بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 30 من شهر جماد الأولى من العام 44 بعد 400 إلى الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 11 بعد 100 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق، وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله، سبحانه ليس كمثله شيء في سائر صفاته. ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. يعني هنا العقل يرتد خاسئا وهو حسير، ولا يستطيع تصور هذا الشيء، فضلا عن أن يقارنه بشيء من مخلوقاته. وكلما كان العبد بالله أعلم، كان منه أخشى وله أرجى. لهذا نحفظ جميعا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما كان العلماء أكثر خشية لله لعلمهم بأسمائه وصفاته، وهم يتفاوتون يتفاوتون في كلما كان الإنسان أكثر علما بهذه الأسماء بآثارها وثمارها ومآلاتها الدنيا والآخرة، كلما كان لله أرجى وأخشى وأعلم. لهذا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ناس يدعون بالأسماء مجرد ألفاظ، يا الله يا رحمن يا رحيم، وناس يدعون بها ويعلمون ما فيها من أو كثيرا مما تتضمن من المعاني والثمار. لهذا كان التوسل لله تعالى بأسمائه أجل أنواع التوسل، وأعلى توسل مشروع كما يعلم أو نعرف نقرأ أنواعه ثلاثة: توسل بأسماء الله وصفاته، توسل بالأعمال الصالحة كأصحاب الغار الثلاث، وبدعاء الصالحين. أجلها وأعظمها التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ومن قرأ في تفسير أو كلام مفسرين معاني الأسماء الحسنى وما تتضمن، كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى القواعد المثلى، مع أنه صغير لكن تضمن قواعد معاني عظيمة جليلة. نعم يا شيخ ماجد. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال؟ إن الله جميل يحب الجمال. الشيخ عبد الله بن مسعود حاضر معنا؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الله في حديث أظن مر علينا سابقا، بس يعاد: إن الله نظيف يحب النظافة. فلو بحثت لنا هذا الحديث العكس. طيب أبشر. نعم الشيخ ماجد، أتابعك الله. قال رحمه الله: ويكفي في جماله أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل كله، ولنور وجهه أشرقت الظلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. الله أكبر. الله كأن أولا يقولون كل صفة كمال للمخلوق لا نقص فيها فالخالق أولى بها، واعترض بعضهم فقال الولد الولود من أحسن من صفة كمال خاف الأقم، يقال هذا لا يرد لأن الولد يحتاجه الوالد وكم من نقص والد فلا ترد هذه. وبالنسبة لحديث الطائف كأني قرأت أن أما ذهاب للطائف وأذيتهم له فهذا ثابت، لكن حديث عداس، لكن الدعاء كأن بعض أهل العلم يضعفون. الشيخ راشد موجود معنا؟ نعم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام. شيخ راشد، إذا كان عندك كتاب الغزالي محمد رحمه الله تعالى بتحقيق الشيخ ناصر رحمه الله، كأني أذكر في طبعه أن الشيخ ناصر ضعف الحديث وكأن الغزالي كلاما رحمة الله الجميع يعني في اعتراض، لكن اعتراض يعني دراية لا رواية. إن كان كتاب عندك فلعلك الشيخ حظ فائدة هذه رعاك. نبحث إن شاء الله، أبشر. طيب. نعم يا شيخ ماجد. الشيخ حصل ليك في الحاشية، المحقق يقول أخرجه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن جعفر قال الهيثمي فيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات. طيب على الكلام الشيخ يكون أوفى الألباني كلام طيب. طيب نعم الشيخ. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، فهو سبحانه نور السماوات والأرض، ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره. ومن أسمائه الحسنى الجميل. شيخ ماجد، كلام هذا اللي ذكره ابن مسعود ذكر التخريجا؟ أي نعم، قال أخرجه الطبراني قال الهيثمي فيه أبو عبد السلام مجهول. هذا كلام قد يقول قائل مثلا هذه أمور وراء ستار الغيب، ولا يعني قد يقول قائل لا يكون هذا أو لا يعني لابد من كلام النبوة في الأسانيد الثابتة والعلم عند الله. قال أبو عبد السلام هكذا؟ أي قال فيه أبو عبد السلام مجهول. اللي عندك نسخة مستو ولا قطران؟ اللي عندي محمد عزير شمس. طيب هي شاف بكر ابو زيد. نعم الظاهر توفى الله يستر رحمه الله شيخ محمد قبل فتره قصيره، جعل الله فردوسه على مثواه. نعم آمين. قال رحمه الله: ومن اسمائه الحسنى الجميل. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ان الله جميل يحب الجمال. وجماله والجمال يشمل أحب الجمال في عبده، في كلامه، في لباسه، وفي طعامه، وفي تعامله مع الآخرين، جميل الأخلاق، جميل اللباس، جميل الصفات. فينبغي الإنسان كما ورد الحديث وأظنه مر علينا في كلام تخلق بأخلاق الله كالقيم كلام وغيره، يعني إن الله جل وعلا كريم يحب الكريم من عباده، لطيف يحب صاحب لطف من عباده، رحيم يحب الرحيم من عباده، وهكذا. نعم يا شيخ ماجد أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وجماله سبحانه على أربعة مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده، فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار محجوب بستر الرداء والإزار، كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عنه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. بلفظ آخر، العز إزاري والكبرياء ردائي. نعم صلى الله عليه. ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع. شيخ ماجد، بقية الحديث: فمن نازعني إزاري وردائي قسمته. والتقسيم السابق الجمال إلى أقسام أربعة: جمال الذات، جمال الأسماء، جمال الصفات، جمال الأفعال. هذه التقسيمات تقرب المعلومة، مثل ما قالوا في علو الله: علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. نعم يا شيخ ماجد صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، فإنه سبحانه الكبير المتعال، فهو سبحانه العلي العظيم. قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. ومن هذا المعنى للصوفية كلام قبيح، ضلالة الصوفية لجمال الله، ينزه الإنسان لسانه وأسمع الآخرين عن ذكره. ومنشأ هذا أو منشأ أقوالهم أنها مبنية على جهل وعلى عقل مجرد عن العلم، فقالوا كلاما يستقبح في حق الآدميين، فكيف في خالقهم؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبير. نعم شيخ، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته، فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات، فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. ومنها هنا يتبين وهذا التلازم فيما يبدو أنه من قولهم دلالة تضمن، دلالة اتزام، فكما يقول بعضهم نزول المطر فيه أنواع التوحيد الثلاثة: رب العالمين، لا ينزل المطر إلا هو، فهو متصرف في هذا الكون، ومن كان هذا من شأنه فهو القاهر، وغيره مقهور، هو الغالب، وغيره مغلوب، لازم من هذا أن يكون هو المعبود بحق الله، معبود بحق إلا، ومن لوازم ذاك أن أسماءه لا تليق إلا به، وأن صفات لا تليق إلا به. واطرد هذه القاعدة في جميع الأمور تجد أنها كلها تدل على التوحيد. نعم، توحيد العبادة اللهية والقصد والطلب، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. نعم يا شيخ، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومنها هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله، وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء عليه. والحمد يجمع بين الوصف والثناء الجميل الكامل لله تعالى، ومن لازم ذلك المحبة وثواب العبادة. نعم شيخ، صلى الله عليه. وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويحب لذاته ويشكر لذاته. ولهذا وأنه سبحانه الجملة هذه: لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي أيضا شكرا لله تعالى، ولا نحصي يعني قياما بما يعني يجازي هذه النعم، يقابل هذه النعم لا عبادة القولية والفعلية والقلبية، لكن من رحمة الله أنه يعطي الكثير ويأمر بالقليل. فلو أثنوا الثنى على الله صباح مساء وعاشوا طيلة دهرهم ما أثنوا على الله حق ثناه، ولا يحطوا بشيء من علمه، ولا يعني يستطيعون شكر الشكر الكامل، لكن الله بحلمه وعلمه ورحمته يعطي الكثير ويعني يكفي من عباده ويعبد القليل. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: وأنه سبحانه يحب نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه. نعم. وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد. فهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، وهو سبحانه كما يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله، وهو سبحانه كما يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله، فكل أفعاله حسن محبوب، وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه، فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط، وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه، وكل ما يحب سواه. فإن كانت محبته أفعاله كلها محمودة، وقد يكون في الأقدام يكره العبد لكنه ليس شرا محضا، بل قد يكون فيه خير في مآله، قد يبتلى العبد بمن يتسلط عليه ويؤذيه ويكره هذا الشيء وتضايق، لكن إن صبر واحتسب فذلك يعود له. وقد يبتلي الله عبده بما يكره رفعا لشأنه، والحديث ما ترددت في أنا فعلا تردد في قبض روح عبدي يكره الموت وأكره إسعاده، بطبيعة البشر يكره الموت، لكن إذا مات على خير سيرى من الله ما ينسيها لم الموت، بل ما ينسي كل ما في الدنيا من الآلام والمتاعب، وكل أفعال الله خير. نعم الشيخ صلى الله عليه. قال رحمه الله: فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة، وإلا فهي محبة باطلة. أعيد كل محبته. قال: فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة، وإلا فهي محبة باطلة. نعم. وهذا هو حقيقة الإلهية. نعم. فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته، فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته؟ ولله مثل أعلى، وإن كان في القياس بعد، وإن كان في القياس بعد نوعا ما، قد يحب الإنسان يعني جارا له بحق الجوار، فكيف هذا الجار إذا أحسن له؟ قد يحب سيدا له أو آمرا عليه، يحبه لما يسمع من عدله ومن لطفه ومن البشر ومن رحمته، ثم هذا المحبوب أعطاه من خيرات الدنيا وأعطاه ما يعني يشتهي وأغدق عليه وأنعم عليه، فلا شك أن محبتك تضاعف، فكيف بالله تعالى أوجدنا من العدم وأسبق علينا النعم ودفع عنا النقم ووعد في بنعيم القبر وجنة الآخرة لمن أناب واستجاب وأطاع؟ هذه غاية الحب. نعم شكرا. هذا موقف مناسب، أحسن عليك، نقف هنا. إذا كيف رعاك الله؟ جزاك الله خير. وياك. أحد عندنا شيء شو مجد؟ شو مسعود؟ الله. مسعود. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرحمن. استعن بالله رأيك. قبل الفائدة بالنسبة للحديث شيخنا إن الله نظيف يحب النظافة، يأتي معنا الدرس القادم. ضعفه الشيخ الألباني في سنن الترمذي قال ضعيف، والشيخ علي حسن عزاه أيضا لابن أبي الدنيا والبزار ولأبي يعلى وابن حبان في المجروحين وابن الجوزي في العلل المتناهية وقال لا يصح، ثم قال الحديث ضعيف جدا. والشيخ عبد الله والكلام للسامعين جميعا الأخوان جميعا، هو الحديث فيما أذكر نظفوا أفن إن الله نظفوا أفنيتكم فإن أنتن الساحات ساحات اليهود وإن الله نظيف، كأني ما قرأت قديما أن هذا الحديث قطعة منه لا تصح وقطعة ثابتة، والظاهر اللي ذكرت كل في كلام، لكن أتمنى يا شيخ عبد الله أن ترجع إلى اللفظ الكامل هذا على هذا اللفظ له بقية. رأيك له بقية شيخ أنا عند الترمذي والشيخ الألباني قال هو يعني ضعيف إلا فيه إن الله جواد إن الله جواد ونظف أفنيتكم، هذه لها يعني شواهد ثانية صحيح شيخ الألباني، لكن إن شاء الله سأنزله في الموقع يعني بالحديث بطوله إن شاء الله. نعم قرأت كتاب إبراهيم الدكتور إبراهيم الحجي كتابها الأندلس من فتحه إلى سقوط غرناطة، قرأت له كلاما عظيما عن أوساخ اليهود وقدراتهم ذكر في كتابه من الكتاب اللي إذا كان كتاب عند أحدكم يا أخوان فيه مقطع قرابة يمكن أسطر على هذا المبحث، من كان الكتاب عنده فليتكرم مشكورا بإخراج هذه الفائدة. نعم يا شيخ عبد الله. فائدة اليوم من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله سورة الشعراء، قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الشيخ السعدي رحمه الله وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق على أفضل بضعة فيه وهي قلبه على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها وهو اللسان العربي المبين. انتهى. انظر إلى عبارة الجميلة الفاخرة، تفخيم تعظيم، الله أكبر. شيخ عبد الله قال أنزله على أفضل ملائكته وعلى أفضل أنبيائه وعلى أفضل أمة وعلى أفضل بضعة وهي القلب، كذا أربع أشياء كذا خمس ستة أنا ملخصها في ورق أمامي. أفضل الكتب نعم واحد، أفضل الملائكة اثنان، أفضل الخلق ثلاثة، أفضل بضعة فيه وهي قلبه صلى الله عليه وسلم أربعة، أفضل أمة خمسة، أفضل لسان وأفصح الله لسان وأوسع لسان ستة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا من فضل الله علينا، هذا من فضل الله علينا. شكر لك يا شيخ عبد الله، ثابك الله. آمين وياكم. شيخ ماجد نختم رعاك الله. شيخ حسن عليك. شيخ راشد أظن عنده بعض القواعد الحسان. طيب شيخ راشد. نعم شيخ قيوم. استعن بالله رعاك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والعشرون. نعم. أو القاعدة السادسة والعشرون عفوا. الأصل نعم. أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. يعني هذه قاعدة يعني كأنها قاعدة في الأغلب إلا في اليسير. نعم نعم نعم نعم, نعم. قال رحمه الله وهذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى، وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد. وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى. هنا في الحاشية قال المحقق لعله سب قلم والمراد السامع. عيد أو شو العبارة شرط عيد العبارة. نعم. فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى. يعني قصد للسامع المتكلم هو الله. إيه نعم. قد يقول قائل المتكلم هو التالي كأنه يتلو كلام الله. على كل حال النسخة اللي نسخت من علق عليها معك يا رشد؟ علق عليها الدكتور خالد السبت. خالد السبت عام كم طبع هذه يا شيخ؟ هذه طبعت الطبعة الثانية شعبان 1421 21. على كل حال قد يقال 1421. نعم على كل حال وارد يعني يارد. وقد يكون الكلام القيم كلام الشيخ كما هو واللي ذكره الشيخ هذا قد يكون له مخرج. نعم يا شيخ. قال في تتمة كلامه ويمكن تصحيح عبارة المؤلف رحمه الله إذا حملنا قوله للمتكلم على قائل العبارة المشار إليها. الحمد لله هذا اللي ذكرته. نعم يا شيخ. نعم جزاك الله خير. قال وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها. فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو قبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا. فمنها قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر وأنه ليس له برهان. وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشرك. وهذا يسمي بعض ما أعتقد صفة كاشفة لا مفهوم لها. نعم يا شيخ إن شاء الله عليك. قال وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية. وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة. وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول. الله. ومنها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. مع أن كونها في حجره أو غير حجره ليس شرطا لتحريمها فإنها تحرم مطلقا. ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة. وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته. فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب. مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة. فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقا أو محرمة مطلقا سواء كانت عند الإنسان أم لا كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. يعني كان يقول الربيبة الآية قيدت تحريم الربيبة أن تكون في حجر زوج الأم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. في هذه المسألة أذكر أني قرأت في تفسير ابن كثير أثرا أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جاءه أوس بن الحدثان والحتان، وقد ماتت أعتقد امرأته وعندها ربيبة، فقال يعني انكح، قال أليس الله يقول، يقول أنس وربيبكم تحجركم من نسائكم، فقال علي هل هي في حجرك؟ قال لا، عند أخوالي في الطائف، قيد فانكحها. اللطيف في هذا الأثر اللي ساقه ابن كثير أنه قال وقد عرضت هذا الأثر على شيخ الإسلام ابن تيمية فتوقف فيه. من معنى غير شيخ ماجد؟ من معنى غير شيخ ماجد عبد الله؟ هي صلى عليك شيخ طارق أبو عياد، شيخ عبد الرحمن، شيخ عبد الرحمن الزروع، شيخ طارق أبو عياد. نعم، السلام عليكم. لو ترجع لابن كثير عند هذه الآية وتنقل ما قاله من أثر في الموقع وكلام ابن كثير عن ابن تيمية رحمه الله. إن شاء الله أبشر يا شيخ. شيخ راشد انتهت القاعدة؟ لا، القاعدة فيها طول، ذكر أمثلة كثيرة لكن لن نكتفي بهذا. يكفي. أذكرها أحد المشايخ في الأصول يقول إذا جاءت القاعدة عامة ثم جاء ما يخالفها ما يقال هذا خلاف القاعدة، لا، يقال هذه قاعدة أخرى صغيرة تأدب مع عموم النصوص. شكر الله لكم جميعا، وفيها من استطاع منكم يا أخوان حصر، هل هناك أحد حصر الصفات الكاشفة أو حصر النصوص القرآنية التي قيل عنها بأنها صفة كاشفة؟ إذا أحد منكم وقف على شيء أو أفاد الجميع بهذه الآيات التي قيل عنها صفة كاشفة لعلها تكون فائدة إن شاء الله نفيسة. شكرا لكم معاشر أحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.